بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ونضرع إليك في منع الموانع، هذا آخر كلام وقع الوقوف عليه. وتقدم شيء من الحديث البياني عنه، ونرجع إليه لنجمل ما تقدم فيه لنرتب على مضمونه هذا المبحث الذي وصلنا إليه، وهو المبحث السادس أظن. نحن كنا في المبحث السادس، والآن هذا الذي يتم هو المبحث السابع. نضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. المصنف كأي مؤلف إذا ألف كتابه فبالضرورة أنه سيتضرع إلى الله تعالى ويلتجئ إليه في إتمام ما هو عليه أو ما هو فيه من عمل. والمسالك التي يتبعها أهل العلم في هذا السبيل سبل المتبعة مختلفة، فمنهم من يصرح في أول الخطبة بما يدل على هذا الأمر، فيستعمل من الألفاظ ما يشعر بأنه قد أحال الأمر على الله تعالى وتبرأ من الحول والقوة إليه. وبعضهم يقول: الحمد لله القادر، الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء، الحمد لله الذي بقدرته تتيسر الأمور مثلا. صاحب المستصفى قال الحمد لله قادر، يشعر بذلك بأن هذا الذي هو فيه عمل وفعل، وهو لا يكون من العبد على مذهبه ومذهب الشاعر على الإطلاق إلا بتوفيق من الله تعالى وبإرادة منه، وبذلك فلا بد من إظهار هذا الحال في كل أول عمل، وخاصة في مثل هذه الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى محيط بها الشرور والموانع من كل جهة. والمصنف أيضا سلك نفس المسلك، ولما حمد الله وصلى على النبي المصطفى انتقل إلى تضرع إلى الله تعالى والدعاء في إتمام هذا العمل. قال: ونضرع إليك في منع الموانع. اختار هذه الطريقة في التبرؤ من الحول والقوة وإحالة أمر هذا العمل إلى الله. واختياره لهذا السبيل في هذا الموضوع يرد عليه فيه سؤال الاختيار، ثم هو معروف أنه يمكن له أن يطلب أن يمكنه الله تعالى من الأسباب ويحصل له الشروط، أن هذه من وسائل إتمام العمل، لكنه اختار أن يسأل الله أن يدفع عنه الموانع. ولا قد بحث الذين تكلموا في هذا الموضوع في نكتة هذا الاختيار، لماذا اختار هذا ولم يختار أن يقول: اللهم ارزقني الأسباب التي تفضي إلى إكمال هذا العمل ومكنني من شروط تحصيله؟ فإن الأصل في البناء أنه يبدأ بالأسباب والشروط قبل أن تدفع الموانع، بمعنى أن أي شيء نريد تحصيله فأول ما يبدأ فيه هو تحصيل شروطه وأسبابه قبل البحث عن دفع الموانع التي قد تقع عنه وقد تقع عليه. أجاب عن هذا بأن دفع الموانع يعم كل هذا، فإذا بدأ في العمل وقال: اللهم إني أسألك أن تدفع عني الموانع التي تمنعني عن إكمال هذا الكتاب الذي هو جمع الجوامع، فقد طلب كل ذلك، قد طلب تحصيل الأسباب والشروط ثم أيضا دفع الموانع. وبعض النكات تقدم إيرادها فيما سلف، وهو لماذا قال موانع وقال خيول إلى آخر ما تقدم. هذه كلها قد تقدم الحديث عنها، ولا يحتاج في هذا إذا كثرة الكلام، فهو واضح جدا. ثم لما ذكر أنه توسل إلى الله تعالى في إتمام هذا العمل انتقل إلى وصفه، انتقل إلى وصف هذا الكتاب فقال: الآتي من فن الأصول، الآتي من فن الأصول بإفراد فن وفي نسخة بتثنية فني، في نسخة فن وفي نسخة فني بالتثنية، وهي أوضح، نسخة التثنية أوضح. وفن أصول قال وهي أوضح، أي فن أصول الفقه وفن أصول الدين، أي فن أصول الفقه وفن أصول الدين المختتم بما يناسبه من التصوف، لأن هذا الكتاب فيه ثلاثة علوم: علم أصول الفقه وهو المقصود به وهو الذي يعتبر أغلب ما فيه، وفي آخره طرف من الحديث على بعض مسائل الكلام، إن زر إليها الحديث في مجال حديثه عن التقليد. ثم أنهى الكلام بشيء من ما يسمى بعلم التربية، علم التزكية يعبر عنه بعلم التصوف. قالوا: إذا كان هذا الكتاب قد تضمن هذه العلوم الثلاثة، فلماذا المصنف لم يصرح فيقول من هذه الفنون، الآتي من فنون، فيذكر بعد ذلك تفصيلها ويبينها؟ ولماذا أفرد في بعض النسخ فأزال من الاعتبار فن علم الكلام وما صاحبه أو ما ألحق به من هذا الملحق الذي يعبر عنه بالتصوف؟ قالوا: لأنه قد يقصد بقوله فن الأصول بالإفراد أنه هو الغالب، هذا من باب التغليب، أنه صرح بما هو الغالب في هذا الكتاب. وعندما يقول فني الأصول بالتثنية فإنه يلغي الطرف الذي هو الطرف الثالث هو التصوف، لأنه مندرج في علم الكلام، ووجه اندرازه فيه أن علم الكلام وعلم التصوف كلاهما متصل بمعالجة أحوال النفس أو بالكلام على أحوال النفس. قال المحشي هنا: المختتم بما يناسبه، جواب عما يقال إن الفنون المشتمل عليها هذا الكتاب ثلاثة لاثنان، وهي فن أصول الفقه وفن أصول الدين وفن التصوف، فكيف حصرها في اثنين؟ وحاصل الجواب أن الفن الثالث لما نسب الفن الثاني من حيث إنه علم يتعلق بإصلاح النفس وتهذيبها، كما أن الفن الثاني علم يبحث فيه عن العقائد وهي متعلقة بالنفس قائمة به، جعل جزءا من الفن الثاني لهذه المناسبة، وهو كون كل منهما متعلقا بالنفس، كما أشار الشارح لذلك بقوله المختتم، إذ خاتمة الشيء جزء منه، فصح الحصر في فنين فقط. هكذا ذكره. إذن المصنف يقول بأن هذا الكتاب جاء من فن الأصول أو فني الأصول، فإن صرح بالتثنية فهو يقصد فن أصول الفقه وفن أصول الدين، وألغى هذا الملحق الذي ألحقه به هو التصوف لاندراجه في علم الكلام فلا حاجة إلى ذكره أنه جزء منه. ثم قال: والفن النوع. الفن النوع هذا معروف، والفنن الغصن. كثيرا ما يجمع المولعون بعلم الجناس بين الأفنان والأفانين في الكلام، تنشق منه أفنان وفنون كما قال صاحب القاموس. أفنان أنواع، أفانين جمع فنان، فنان وفنون، فنان جمع فنانين، على فنان غض النبات من الرند في شعر ورد فيه هذا اللفظ قصود به الغصن. قال: والفن النوع، هكذا قال. وفن كذا، فن النحو، فن الفقه، فن التفسير، فن الحديث، من إضافة المسمى إلى الاسم، إضافة المسمى إلى الاسم. كما تقول: شهر رمضان، شهر رمضان، فالشهر هو المسمى ورمضان هو الاسم. ويوم الخميس، يوم هو المسمى والخميس هو الاسم. هكذا من إضافة المسمى إلى الاسم. والمراد من المضاف المعنى ومن المضاف إليه اللفظ. المراد من المضاف هو اليوم معناه فقط، تأخذ معناه ظرف من الزمان، والمضاف إليه لفظ فقط دون أن تنظر إلى المعنى، اسم وليست له دلالة. فاليوم له دلالة، وهو أنه دال على قطعة من الزمان. أما الخميس مثلا فهو لفظ مجرد لا يشتق منه شيء. ذاك خميس صيغة فعيل ليس لها أي معنى سوى أنها اسم. وكذلك رمضان أيضا، إذا قلنا شهر رمضان فالذي له معنى هو شهر، أنه ظرف من الزمان. أما رمضان فليس سوى اسم، فلا تذهب أن إلى هذا اللفظ تطلب منه معارف، قلت رمضان من رمضان يرمض فهو كذا، وتريد أن تشتق منه معنى. لا، هو اسم، كما تسمي زيد وعمر وخالد، خالد اسم. أما أن تستثمر خالد فتقول بأنه يؤخذ منه أنه خالد وأنه سيخرج في الدنيا وأنه كذا، وتذهب إلى شخص يسمى نور الدين وتنظر في الاسم فتريد أن تأخذ منه الدلالة المعرفية، هذا لا يصح. اسم في جدشي، الاسم يقال به إن كان إن وضع على سبيل التفاؤل. وكثيرا ما يناقض الاسم المسمى، فتجد شخص يسمى نور الدين مع مرسف الدين ولا صلاح الدين ولا ما شابه ذلك، يتفاءل الناس فقط. إذن هذا اسم ليست له دلالة على المعنى، ولكن إذا صدق ذلك بفعله عاد كيقولوا الناس اسم على مسمى، عاد كيقولوا بأن الاسم يطابق المسمى. ولكن الأصل في الاسم أنه علامة، اسم يوضع للشخص من أجل أن يميز به عن غيره من الناس، واللفظ ليست له أي دلالة. ها يمكن أن تستنبط منها المعارف وما شابه ذلك. ولذلك يقال في مثل هذا أن المراد من المضاف المعنى نعم ظرف من الزمان معتبر يسمى يوم أو شهر، ورمضان اسم، وكذلك الخميس نفس الأمر. فإن قلت ولماذا جاء هو بهذا النوع من البيان للإضافة هنا، ماذا يريد؟ أراد أن يدفع ما قد يتوهم بأن هذا فيه إضافة الشيء إلى نفسه، إضافة الشيء إلى نفسه، أن ما هو رمضان شهر، ما هو شهر شهر رمضان، رمضان شهر شهر رمضان، غادي نجيك في رمضان، غادي نجيك في شهر رمضان، غادي نجيك الخميس، غادي نجيك يوم الخميس، لا فرق بينهما. ففيه إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا لا يجوز، أن الشيء لا يضاف لنفسه، لأنه إذا أضاف لنفسه فإن هو المضاف وأنا هو المضاف إليه. شكون فيهم اللي مضاف؟ شكون فيهم اللي مضاف إليه؟ أضفت نفسك لنفسك، فإن هو النسبة التقييدية، النسبة الإضافية هنا، النسبة الإضافية إنما تكون بين شيئين بينهما انفصال خارجي أو اعتباري. ولكي يتمكنوا من أن يثبتوا وجود شخصين أو معنيين، قالوا كاين المسمى وكاين الاسم، وبذلك استطاعوا أن يثبتوا وجود المغايرة التي هي شرط في الإضافة. المغايرة شرط في الإضافة. كتاب زيد، زيد شيء والكتاب شيء، وكاين المغايرة، توجد المغايرة بينهما. إذن فالمصنف الشارح هنا أراد أن يدفع ما قد يتوهمه بعض النظر فيقول كيفاش فن الأصول، الأصول هي نفسها الفن، والفن نفسه أصول، هو أصول وهو فن، فما الفرق بينهما؟ هؤلاء الذين يتحدثون في التوجيه لديهم مسالك يستسلكونها من أجل أن يحققوا للصورة العقلية الوجود بعدما يقع الذهن عن إيجادها. إذا جاء المعنى وصعب لهذا المعنى أن يتصور، أو كان الكلام لا يفيد هذه الصورة، ماذا يفعلون؟ يسلكون مسالك حتى يحققوا للذهن هذه الصورة التي دل عليها هذا اللفظ، ويخرجونه من الإشكال، فيطرحون عليه جملة من الاحتمالات، حتى في هذا الموضوع اللي احنا فيه الآن إذا أردت أن تنظر فإنك تجدونهم استطاعوا أن يجدوا المغايرة بين شهر وبين رمضان، فجعلوا شهر مسمى وجعلوا رمضان اسما. إذن كان اسم وكان مسمى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عسى والله يا رسول الله ما أهجره إلا اسمك، ما أهجره إلا اسمك. أنه يقع هناك فرق بين أن يتوجه الحكم إلى الاسم أو يتوجه إلى المسمى، والاسم ليس هو المسمى كما هو معروف في مذهب عموم أهل الكلام. نعم، وقع خلاف شديد بين الفلاسفة وبين المتكلمين في المغايرة بين الاسم والمسمى، والمناطق قد بين الاسم هو المسمى، والمتكلمون قالوا المسمى شيء والاسم شيء، وجعلوا بينهما المغايرة، وهذه طريقتهم ولهم في ذلك بحوثهم التي أوردوها في هذا الباب. أن من طبيعة ما تقدم من أهل العلم أنهم يستفيدون من العلوم الأخرى، ولكن بعد ذلك يصوغونها على وفق ما يرون أنه الصواب، لا يقلدون. خلاصة الكلام أن المصنف أراد أن يدفع هذا الوهم فاستعمل هذه الطريقة كما سمعتم، ولكن سيأتي الحديث على أن هذا الأمر ليس واجبا، يمكن أن لا يستعمل هذه الطريقة، يمكن أن يقول مثلا من إضافة العام إلى الخاص، ولكن هذا سنرجع إليها في مبحثي، نحن اسمنا مبحث فتح الباب السابع، هذا المبحث السابع في قول الآتي من فن الأصول. جيد، قسمه إلى فرعين، الفرع الأول فيما أتى به الشارح من البيان فيه، والفرع الثاني نقسمه إلى مطلبين، في فرعين إلى مطلبين، المطلب الأول فيما أتى به الشارح من بيان فيه، والمطلب الثاني فيما أريد عليه من الإشكالات والنقود. أنا نسينا باش نديرو في الأول. على كل هذا هو وجه هذه المسألة. ثم قال بالقواعد القواطع: أتى هذا الكتاب من فن الأصول وجاء بالقواعد القواطع. تقول ولماذا لم يقول القواطع القواعد؟ قيل قدم عليه رعاية للسجع، قدم عليه رعاية للسجع هكذا قال. قد يقال تأخير البيان عن المبين مشتمل على نكتة الإجمال، ثم التبيين المفيد ذلك تمكن الشيء المبين في النفس فضل تمكن بخلاف تقديمه لما تقرر من النفس الحاصلة بعد الطلب أعز من الأنساق بلا تعب. وهذه أعني نكتة الإجمال والتفصيل نكتة معنوية ومراعاة السجع لفظية، والأولى مقدمة على الثانية. وقد يقال تقديم النكتة المعنوية ليس على إطلاقه، بل ما لم يعارضه ما يخل بحسن نظم الكلام واتساق نسيجه، ولا شك أن في تأخير البيان الإخلال بذلك. جمع الجوامع الآتي: زيد من فن الأصول القواعد القواطع، لأن احنا اشتغلنا بشي أمور قبل غيرها، كان من الأول أن نبدأ. هذه الآن العبارة التي قالها المصنف، وعندنا فيها مباحث. المبحث الأول هو قوله مثلا الآتي. ما معنى الآتي؟ سيأتي الكلام عليه وسيأتي مناقشته، لأن الآتي في اللغة معناه ما هو؟ الجائي. الآتي معناه الجائي، وهو لا يصلح هنا، فلا بد أن تأتي مناقشته ثم توجيهه. فني، ما هو الفن؟ كما قلنا اسم الفن نوع. الفن النوع. الأصول قلنا بأن فيه إضافة المسمى إلى الاسم، هذا ما قرره الشارع، إضافة المسمى إلى الاسم. ومثاله شهر رمضان واش ويوم الخميس إلى آخره. بالقواعد قلنا القواعد جمع، وسنرجع إلى شرحها. القواطع جمع قاطعة أو قاطع، قاطعة لأن فاعلة الأصل فتجمع لفواعد. ما معنى أنها قاطعة؟ أنها لا يدخلها الشك أو الوهم، لا يدخلها الشك، يعني قاطعة بمعنى مجزوم بها. المصنف سوف يتحدث عن ذلك فيقول معنى القواطع المقطوع بها، أي المجزوم بها التي بنيت على قطع وجزم. هذا نص هذه نص هذا الكلام الذي هو المبحث السابع. المبحث السابع، المبحث السابع. والشارح قال بأن في هذه العبارة تقديم ماذا؟ تقديم المبين على المبين، تقديم المبين، تقديم المبين على المبين هو اللغة، تقديم المبين زيد على المبين، هذا هو الأصل. ما هو المبين هنا؟ أدخل في مناقشة. من فن الأصول، من فن الأصول، وش هذا هو المبين؟ أه؟ زيد على المبين. ما هو المبين؟ قواعد القواعد. قال الشارح بأن المبين ما هو؟ ما هو المبين؟ من فن الأصول. قال ومين هو فني، وما بعدها بيان لقوله آش. هذا الآن قول الشارح ومين وما بعدها بيان، هل هذا صحيح أو فيه شيء مما يجب أن يؤول؟ واش من فن الأصول هو المبين؟ ها؟ من فن الأصول هو المبين أم لا؟ لا، فن الأصول فقط هو المبين. وقول المصنف ومن وما بعدها، ومن وما بعدها بيان لقوله بالقواعد القواطع، قالوا بأن فيه تساهل، فيه تساهل، إذ البيان إنما هو المسرور فقط، ومثله يقال في جمع في جعله قوله بالقواعد القواطع أيضا إذ هو المسرور فقط. ما هو المبين؟ ما هو المبين فقط، وهذا بداخل أو خارج؟ هذا هو الذي يجب أن يفهم هنا. إذن هذا هو المبين، المبين، وهذا هو المبين. واضح؟ جيد. انت هذا الأمر واضح، وفقط أردنا أن نكرره ليفهم. وقد يقال في الأول إن أريد بالبيان ما يدلله حقيقة المبين فالتساهل واضح، وإن أريد به ما يبين به حقيقة الشيء فلا يخفى أن من لها مدخلية في ذلك، لأنها الدالة على أن ما بعدها حقيقة الشيء وتفسير له. هل يوجد طريقة لجعل من هنا داخلة في المبين أم لا؟ واسمه قلنا من بأنها خرجت من المبين، وأن الباء خرجت بالقواعد. هل توجد طريقة يمكن أن تدخل بها من والباء في المبين والمبين أم لا؟ ما هو الطريقة؟ إذن يتعلق الأمر هنا بماذا؟ به بالإرادة. إن أريد بالبيان ما مدلوله حقيقة الشيء المبين بالفتح فالتساهل واضح، لأن من ليست مبينة والباء ليست مبينة. وإن أريد به ما يبين به حقيقة الشيء فلا يخفى أن من لها مدخلية في ذلك، لأنها الدالة على أن ما بعدها حقيقة الشيء وتفسير له. واضح هذا؟ إذن فإذا أردنا أن ندقق في المسألة فلا بد من إزالة حرفي الجر من المبين والمبين. وإذا أريد أن تدخل من ومن فقد تدخل بهذه الطريقة التي ذكرها المحشي. أظن أن هذا واضح. هنا سؤال أريد عليه في قوله أريد على هذا التصرف، ولماذا قدم المبين؟ قال قدمه عليه رعاية لماذا؟ للسجع، هكذا قال. ثم رجع فقال والقاعدة قضية كلية. ما معنى القضية الكلية؟ القضية التي حكم فيها على ماذا؟ على الأفراد فردا فردا. فإن حكم فيها على المجموع كتسمى كل هذه أتسمى دي كل يملة. فإذا قيل مثلا كل رجل يعطي درهما، هذه كلية ولا فيها حكم على الكلية ولا على الكل؟ هذه كلية. وإذا قيل كل من في القبيلة يدفع الصخرة العظيمة، هذا حكم على الكلية ولا على الكل؟ هذا حكم على جميع الأفراد، كل فرد فرد فرد له حكم يخصه، أما أنه حكم يشمل الجميع. هكذا. إذن القضية التي يتعلق بها هنا القول هي التي حكم فيها على كل فرد فرد مخصوص. مثلا أكرم أهل البلد، أكرم بني فلان، هذه الآن واش فيها حكم على كل فرد فرد ولا نكره مجموعين؟ لا، فرضا فرضا، أن هذا الجمع، والجمع دلالته على الأفراد كلية وليس كلا، ولا يستعمل الكل إلا بقرينة. قضية الكلية هذه اشترط فيها، التي هي كلية اشترط فيها أن تكون حملية وأن تكون موجبة. ما هي الحملية؟ شنو الحملية؟ هي التي يحمل فيها، هي التي يكون فيها المحمول والموضوع، هي التي يكون فيها المحمول مع التي يكون فيها الموضوع والمحمول، ويشترط فيها أن تكون موجبة، أن لا تكون سالبة. إذن الشرط الأول في هذه القضية أن تكون حملية، الشرط الثاني أن تكون موجبة، هذان الشرطان. إذا كان هذان الشرطان توقف عليهما مفهوم هذه القضية، فإن هذا يخرج جملة من القضايا. القضية الأولى هي الشرطية، الشرطية الكلية. مثالها: كلما كانت الشمس طالعة زيد، هكذا، هذه تسمى الشرطية الكلية. هذه الشرطية الكلية الآن هل هي داخلة في قضايا العلوم؟ قال المصنف، قال المحشي: إن الشرطية الكلية ليس الحكم فيها على الأفراد، ليس الحكم فيها على الأفراد، ما فيها شكول، ما فيهاش الحكم على النهار باعتبار تكرره، ما فيهاش الحكم على الأفراد التي تنطوي تحتها، المفردات التي قد تتصور داخلة تحتها، وإنما كليتها أن يكون الربط بين المقدم والتالي بحيث لا يمكن أن ينفك. كلما طلعت الشمس، هذا هو المقدم، فالنهار موجود هو التالي، هذه كليتها واقعا على جميع الأوضاع كيفما كان الوضع، فإن هذا الحال لا ينقطع كيفما كان، سواء كان في فصل الشتاء أو في فصل الخريف أو في فصل الربيع، ففي جميع الأوضاع كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، هذه الأوضاع. والأحوال الممكن مع المقدم والتالي فيها بالتعليق، وهذا قال ليس مقصودا في مسائل العلوم، أن يرتبط المقدم بالتالي ليس من مباحث التي تقصد في مباحث العلوم، إذ لا يبحث فيه لعدم الحكم بالإثبات. هكذا قرره السيد: الشرطية والكلية ليست مندرجة في القواعد العلمية لما تقدم ذكره على ما قرره السيد، السيد الجرجاني. وهذا على ما اختاره السيد من أن الحكم بين المقدم والتالي. أما ما اختاره السعد من أن الحكم في الجزء، في الجزاء والشرط بمنزلة الظرف، هكذا هو، فيمكن أن تكون قضية كلية، يمكن أن تكون قضية كلية إذا جعل فيها الظرف بمعنى الظرف، هذا توجيه السعد. هذه القاعدة، هذه حالة الشرطية الكلية. ننتقل الآن إلى الحملية السالبة الطرفين. السالبة الطرفين مثالها السالبة الطرفين مثالها التي فيها العكس المستوي متساوي فيها العكس المستوي حلس هذه أيضا قالوا بأنها لا تدخل في القضية التي كلامنا فيها هنا مثالها لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان كتسمى هذه السالبة الطرفين لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان تسمى السالبة الطرفين هذه أيضا لا تدخل في هذا الموضوع الثالثة التي لا تدخل تحت القضية هي السالبة المحمول السالبة المحمول نحو مثلا مثلا ايش هي السالبة المحمول بحال ايش الحق لا يهزم الحق لا يهزم هذه كتسمى السالبة المحمول فقط محمولها هو الذي يسلب هذه أيضا قالوا جميعا بأن هذه لا تستدعي موضوعا لا تستدعي موضوعا ليس لا ما عندهاش موضوع فلا تدخل تحت القضية هنا القضية هنا التي قصدت لابد أن تكون حملية موجبة وخرجت الشرطية الكلية لأنها لا تحكم على الأفراد وكذلك السالبة الطرفين وكذلك السالبة المحمول لما تقدم ذكره من أن الموضوع لا تستدعي الموضوع هذا ما قرره السعد وقرره غيره لكن قال عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية إن القضايا السالبة من القواعد اسمع هذا مذهب آخر قال القضايا السالبة مثل مثلا ليس من الحجر بإنسان ولا قال من القواعد وعلل ذلك بأن استنباط الفروع كما يكون من الموجبات يكون من السوالب قال ابن القاسم ولا يكفي في كلية القضية هنا مجرد كلية موضوعها وإلا لدخل فيها الجزئية والطبيعية الجزئية مثالها بحلش الحيوان سادي معروفة والطبيعية مثالها بحلش نسنية الطبيعية هي التي حكم فيها على الحقيقة على الحقيقة وليس على الفرض مثالها الإنسان من حيث هو حيوان ولا الإنسان من حتى الإنسان كاتب وهذه كتسمى القضية ايش قضية طبيعية وهذه القضية هذه القضية الطبيعية في حكمه في حكم الجزئية القضية الطبيعية في حكم الجزئية كأنك إذا قلت مثلا الإنسان حيوان كأنك تقول بعض الحيوان إنسان هي في حكم الجزئية ولا يكفي في كلية القضية وإلا لدخلت الجزئية والطبيعية لكلية الموضوع فيها فزيد في كون الأمر للوجوب فزيد في كون الأمر للوجوب قاعدة من فلا بد ولس ما أفسد فلا بد إيش صار يكون ثم فلا بد ها فلا بد من في كون الأمر للوجوب قاعدة من حمل على الاستغراق وفيه أن موضوع الطبيعية هو المطلق بأن يلاحظ المطلق مطلقا من غير أن يؤخذ الإطلاق قيدا وإلا لا يكون المطلق مطلقا فموضوعها يجري في أحكام العموم فقط كالكلية والجنسية والنوعية والنوعية إلى آخره هذه مبحث آخر نقش فيها ابن القاسم على هذا الذي ذكره إذا قلنا والقاعدة قضية كلية ماذا نعني بها هنا أشنا نقصد بها الحملية ماذا الموجبة الحملية الموجبة الشرطية الكلية هل تدخل هنا مطلقا؟ أما على قول السعد فإنها صالحة. السالبة الكلية هل تدخل تحت هذه القضية هنا؟ لا تدخل إلا على قول من؟ عبد الحكيم السيركوتي. هكذا هذه هي القضية وقد أخرجناها من جملة من القواعد المحتملة، قلنا بأن المقصود بها أنا فقط قاعدة الكلية الموجبة، مفهوم؟ جيد. قال يتعرف منها أحكام جزئياتها، يتعرف فيه الكلفة والمشقة، فيه الكلفة والمشقة أحكام جزئيتها نحو الأمر للوجوب حقيقة والعلم ثابت لله تعالى. هذا مثال لما سماه بالقواعد الكلية أو القواعد الكلية، قواعد الكلية الأمر للوجوب. ومعلوم أن المقصود بالجزئيات هنا جزئية موضوعها، وتعرف جزئيات موضوعها، وتعرف جزئيات موضوعها هو، وتعرف جزئيات موضوعها هو أن تجعل القضية الكبرى قياس وتضم صغرى سهلة الحصول لينتج المطلوب. هذا هو التعرف الذي قصده. يتعرف منها هذه العبارة المقصود بها بهذا التعرف الذي ذكره هو أنه عمل منطقي. هو ما هو هذا؟ ما هو؟ أن تجعل القاعدة كبرى قياس وتضم إليها صغرى سهلة الحصول لينتج المطلوب، كقولنا أقيم الصلاة أمر، والأمر للوجوب حقيقة فأقيم الصلاة للوجوب حقيقة. هذا هو التعرف الذي قصده، لأنه قد يقول قائل هل المقصود بأنه يتعرف جزئياته ومسمعناه يتفكر فيها حتى يدركها؟ لا، ونستعمل هذه القاعدة المنطقية التي ذكرها، ويمكن أن نستعمل قياس الاقترانية أيضا إن شاء بذلك. نحو الأمر للوجوب حقيقة، هذه قاعدة كلية، قاعدة من أصول الفقه. فإن قيل لما قدم عند التمثيل للقواعد ما يتعلق بأصول الفقه على ما يتعلق بأصول الدين وعكس عند التمثيل للقواعد، أجيب بأنه قدم في الأول ما يتعلق بأصول الفقه لتقدم أصول الفقه في الكتاب ولكونه المقصود الأهم منه، وقدم في الثاني ما يتعلق بأصول الدين لأن القطعية أكثر في أصول الدين، بل كلها قطعية على ما يشير إليه في قوله الآتي فإن من أصول الفقه ما ليس بقطعي ولم يذكر مثل ذلك في أصول الدين. انتهى. يتعرف منها أحكام جزئياتها، شنو قلنا يتعرف منها؟ بأي طريقة؟ باستعمال ماذا؟ قياس المنطقي، هذا هو الذي ذكره. قال هذا ما يعني يتعرف منها أن يستعمل القياس المنطقي على القاعدة الكبرى إلى آخره، ويمكن أن يستعمل القياس الاقتراني أيضا، وهو أيضا هنا جائز. ثم قال والقاطعة والعلم لله تعالى، هذا مثال لأصول الدين وليست للقاعدة الفقهية. العلم ثابت لله قاعدة في أصول الدين. قال والقاطعة بمعنى المقطوع بها كعيشة راضية من إسناد مال الفاعل إلى المفعول به لمناسبة الفعل لهما. والقطع بالقواعد القطعية أدلتها المبنية في محلها المبينة. واش المبنية ولا المبينة اللي عندكم؟ واش عندكم المبنية ولا المبينة؟ المبينة هذه المبنية في محلها كالعقل المثبت للعلم والقدرة لله تعالى والنصوص والإجماع المثبت للبعث والحساب، وكإجماع الصحابة المثبت لحجية القياس وخبر الواحد، حيث عمل كثير منهم بهما متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة. وفيما ذكره من الأصول قواعد قواطع تغريب، فإن من أصول الفقه ما ليس بقطعين كحجة الاستصحاب ومفهوم المخالفة، ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة. هذا فيه كلام طويل، ظن أن نقتصر على هذا القدر، وفقط نذكر الإشكالات التي هنا ونجيب عنها، ونترك بقية الكلام لما يأتي من الحديث. الإشكال الأول الذي أورد هنا هو قوله من إضافة المسمى إلى الاسم، ده هو محل الإشكال، من إضافة المسمى إلى الاسم. اعترضه القراني بأنه من إضافة العام إلى الخاص. قال القراني: الفن هو النوع، هو النوع، وأفانين الكلام أنواعه، وإضافته إلى الأصول من إضافة العام إلى الخاص، وهو ظاهر. وما قيل أنه من إضافة الشيء إلى نفسه ليس بشيء. هذا ما ذكره هنا. قال الشربيني معترضا على القراني: من إضافة العام إلى الخاص فيه أنها قبيحة إلا ما سمع كيوم الجمعة وشهر شعبان وعلم النحو وشجر آراك، فلا يحسن حيوان إنسان وإنسان رجل، فإن حمل كل ذلك على ما اختاره الشارح لم يحتاج إلى تحسين القبيح، أو لم يحتاج إلى تحسين القبيح. وكثيرا ما يخرج مثله على البيانية. إذا ما الذي قاله القرآن هنا؟ ماذا قال؟ أن ما الذي قاله الشارح أصلا؟ إضافة مسمى إلى الاسم، هكذا قال الشارح. ياك ما الذي قاله القرآني؟ إضافة العام إلى الخاص. ما الذي قال الشربيني؟ إضافة العام إلى الخاص ماذا؟ إضافة قبيحة. نعم قبيحة، يعني أنها في ناحية الاستعمال قبيحة إلا ما سمع، واضح. لكن ذكر هنا مخرجا، وهو أنه يقوى كثيرا ما تخرج هذه على البيانية. ما المقصود بالبيانية هنا؟ الإضافة البيانية. الإضافة البيانية ما هي؟ العكس، إضافة ماذا؟ العام إلى الخاص، ولكن قالوا بأنهما لابد أن يكون بينهما، لابد أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا شرط في إضافة البيانية. مثاله ماذا؟ مثلا مثاله بحلاش لا الشيخ لي خلينا من شجر الأراك، جيب لنا شي حاجة أنت من عندك ما فيهاش شجر الأراك ولا شهر رمضان. هذا راه فيها أفنيته، راه فيه من التبعيدية هذه. كتاب النحوي هذا فيه ماش كتاب النحوي هذا كتاب النحو، هذه إضافة بيانية. وكن قلبي أنا في عموم وخصوص من وجه، وين هو هذا العموم والخصوص من وجه في النحو والكتاب؟ فيش عموم وخصوص، هذا فيه عموم وخصوص مطلق، هذا عموم وخصوص مطلق، فيش عموم وخصوص وجهي. كيفاش غيكون كتاب يكون نحو؟ كيفاش يكون؟ خصني يكون بينهما تقابلون في الوجود، ماشي تقول أنا النحو اعتباري والآخر، خصني يكون بينهما تقابل في الوجود. هذا شرط في العموم والخصوص الوجهي، خصك تقابل وجودي بحلاش بحلاش. بياض الوجه، سواد الحائط، لأن الوجه قد يكون أبيض وقد يكون غير أبيض، وهذا قد يكون أسود وقد يكون غير أسود، والبياض قد يكون في الوجه وقد يكون في غير الوجه، هذا هو ما يسمى بالعموم والخصوص الوجهي، فلا بد أن يعم أحدهما في جهة يخص الآخر والآخر يعم في جهة يخص الآخر. أليس كذلك؟ عموم وخصوص من وجه، والمبني هنا على البيان، فلعل تلك القاعدة أغلبية، وقد يكون بينهما عموم مطلق، وقد يكون بينهما عموم مطلق، وقد يكون بينهما عموم مطلق، فلا يحتاج إلى هذا الشرط. فإذا قلت مثلا يوم السبت فبينهما عموم وخصوص مطلق، وهذا جائز لما ذكره هنا، ويجب أن يحفظ هذا. وما حمل عليه الشارح هو الوجه، يعني رد هنا على القراني، فإن البيانية مجاز إذ ليست على معنى الحرف، وإضافة العام إلى الأخص قبيحة إن لم تخرج على البيانية. وما قيل إن المتعارف إطلاق اللفظ مراد به معناه لا نفسه، هذا هو هذا عند الحكم على المعنى دون اللفظ، كقولك سميته بزيد والاسم إن كان أصول الدين لا نقتصر على جزء إلى آخره، هذا ما قرره هنا. إذن هذه المناقشة الأولى في قوله فيه إضافة إضافة مسمى إلى الاسم، ما دخل القراني فيه إضافة العامي إلى الخاص، ماذا قال الشربيني؟ قال إن هذا قبيح إلا ما سمع، ولكن هذا في الحقيقة قد يتخرج على أن الإضافة بيانية ولا التي للبيان، مش كان بينهم فرق ولا لا؟ هل يوجد الفرق بين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان أم لا؟ شنو الفرق بينهم؟ ربما كنت هذه الأبيات كنت لكم في المختصر، الأبيات التي فيها الفرق بين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان. قال في ذلك وإن عموم وخصوص مطلق بين المضافين جرى فأطلق على الإضافة الذي بينهما إضافة البيان. هذا هو هذه الأبيات سبقان أن قرأت، اكتبوها لا بس اكتبوها. وإن عموم وخصوص مطلق بين المضافين جرى فأطلق على الإضافة التي بينهما إضافة البيان. قال العلماء على الإضافة التي بينهما إضافة البيان، قال العلماء التي للبيان مثلها فقد ترادف اللفظان فالكل اتحد، وإن يكون بينهما وجهي فهي البيانية يا ذكي، إذن يوجد الفرق بين البيانية والتي للبيان، وهذا هو المصطلح الذي انتهى إليه هذا التفسير لهذا المصطلح والذي انتهى إليه الأمر. إذا كان العموم والخصوص مطلق فهذه كتسمى الإضافة للبيان، أو إضافة الإضافة التي للبيان كتسمى هذه إضافة البيان أو الإضافة التي للبيان، إضافة البيان الإضافة التي للبيان، وإذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي تسمى بيانية، هو الفرق بينهما. هذا قد نظمته في ما اشتم ما اتحد لفظه واختلف معناه من الألفاظ. خلاصة الكلام أن ما ذكره المصنف، هذه هي المسألة الأولى التي ذكرت وقد سمعتم ما فيها. المسألة الثانية التي نوقشت هنا هي قوله العلم ثابت لله، هذه قاعدة من أصول الدين باعتبار متعلقها، فيها اعتراض أيضا. العلم ثابت لله، يعترض القرآن الكمال، مثل القرآن هنا، القرآن عارض في إضافة العام الخاص الكمال، قال كل من العلم والقدرة والإرادة وسائر صفات الذات واحد، أمر واحد لا تكثر له في نفسه، فلا يصح أن يكون موضوعا للقضية الكلية. فإن قيل إنه يتكثر باعتبار التعلق التعلقات المختلفة، قلنا التكثر في الحقيقة للتعلقة لا للصفة ذات التعلق، فالتحقيق أنها مسألة كلامية لا قاعدة. يعترض القرآن على قول المصنف والعلم ثابت لله تعالى، فقال بأن هذه ليست قاعدتان كلية، لأن العلم والإرادة وسائر صفات الذات أمر واحد، من صفة الذات الإلهية أمر واحد لا تكثر له في نفسه، فلا يصح أن يكون موضوعا للقضية الكلية. أن العلم صفة واحدة، الإرادة صفة واحدة، العلم والقدرة صفة واحدة، فلا يجوز أن تجعل موضوعا القاعدة الكلية. فإن قلت بأنها تتكثر المتعلقات بها، إذا تعلقت بوجود زيد فهذا الوجود مفرد، وإذا تعلقت بموت عمرين فهذا المتعلق هو موت زيد، تعلقها بموت زيد مفرد، وتعلقها بذهاب بزيادة أمر أو نقصه أو تغيره أو عدم تغيره أو كل هذه الأشياء التي يتعلق بها العلم، إذا نظرنا إليها فإننا سنقول بأن هذه قاعدة كلية، لأن المفردات التي تندرج تحتها متعددة بلا حصر، وكل حركة تصدر منك يتعلق بها علم الله. و إذا نظرت فيما يصدر عنك من حركات وأفعال وجدت أنها قد تكون الله أعلم بمئة الآلاف، وإذا جمعت مع ما يصدر من غيرك من ملايين البشر فهذا عدد يفوق الحصر. فإذا علم هذا فعلم الله تعالى بهذا الاعتبار يمكن أن نقول بأنه موضوع، بأنه صالح للقضية الكلية. قال لا، بأن تعدد التعلقات المختلفة إنما تفيد التكثر للتعلقات، أما الصفة التي هي العلم كما مثلنا ليس فيها أي تعدد، فالتحقيق أن هذه المسألة هي مسألة كلامية وليست قاعدة، فاللائق أن يسقط المصنف هذا المثال هنا لأنه غير صالح. هذا ما قاله الكمال، وهذا النص الكمالي هنا ضروري لأنه له علاقة بما سيقرره المحشي هنا، ضرورية. قال ليجيب عن هذا الإشكال الذي أورده القراني باعتبار متعلقها أي المعلومات، هذا الآن هو الذي أنكره، هذا هو الذي أنكره الكمال، قال بأنهم يقولون إن المعلومات متعددة، وهذا دليل على أن مفردتها متعددة، إذ العلم وغيره من الصفات الذاتية أمر واحد لا تكرر فيه كما تقرر في محله. فإن قيل ما الحامل للشارح على التمثيل بقوله العلم ثابت لله المحوج للتأويل بما ذكر، وهل لا مثل بنفس القاعدة التي هي متعلق الحكم في قولنا كل شيء معلوم لله؟ أجيب بأن الحامل له على ذلك التنبيه على أن المصنف كغيره أراد بالقاعدة أعم مما تكون قاعدة بنفسها أو بما تؤول إليه بدليل تمثيله في فن أصول الدين كما سيأتي بقوله علمه شامل لكل معلوم، فإن هذا ليس بقاعدة بنفسه لعدم كلية الموضوع كما تبين، بل باعتبار تأويله بقوله كل شيء معلوم لله تعالى. إذا ما هو جواب ابن القاسم هنا على هذا؟ قال بأن المصنف مثل بهذا المثال، مثل بهذا ليعلم بقاعدة في منهجه مهمة. مثلا عند القاعدة عند المصنف، القاعدة عند يعني قاعدة منهجية، يعني القاعدة عند المصنف تطلق على ما هو قضية كلية، وتطلق على ما يؤول إليها، على ما يؤول إليها. هذه القاعدة منهجية، اكتبوها لأن غادي نحتاج لها. القاعدة عند السبكي تطلق على ما هو قاعدة كلية، بأن تقول مثلا كل مخلوق فهو من إيجاد الله، هذه قاعدة كلية. فإذا قلت مثلا العلم لله فهذه ليست قاعدة كلية بنفسها، ولكنها تؤول إلى ذلك، وهو أن يقال كل شيء معلوم لله. فإذا كانت القاعدة بنفسها كلية الأمر واضح، وإن كانت ليست قاعدة بنفسها ولكنها إذا حلت تؤول إلى القاعدة الكلية فهذا أيضا مندرج عنده في القاعدة. اسمعوا لهذا النص إنه مهم. قال وهل لا مثل بنفس القاعدة؟ قال أجيب بأن الحامل له على ذلك التنبيه على أن المصنف كغيره أراد بالقاعدة أعم مما تكون قاعدة بنفسها أو بما تؤول إليه بدليل تمثيله في أصول الدين كما سيأتي بقوله علمه شامل لكل معلوم، فإن هذا ليس بقاعدة بنفسه لعدم كلية الموضوع كما تبين، بل باعتبار تأويله بقوله كل شيء معلوم لله تعالى. هذا هو الجواب عن هذه المسألة الثانية، وهو هذا الذي انتقد على المصنف في قوله والعلم ثابت لله، وبقيت بعض الألفاظ الأخرى التي انتقدت، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى.